أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس مال اليوم في علامات الفعل، اي نعم، علامات الفعل. ولذلك يقول ابن مالك: بتا فعلت وأتت، ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. شوفوا، تأملتوا الآن، قرينا الأبيات بشكل صحيح. الآن شنو الأمور اللي بتعرض إليها ابن مالك في هذا البيت من الشعر والمنظومة؟ اتعرض إلى أربعة أمور. الأمر الأول، يمتاز الفعل عن الاسم بتاء فعلت، اللي هي تاء الفاعل المضمومة مع المتكلم فعلت، والمفتوحة فعلت يعني أنت فعلت، والمكسورة للمخاطبة فعلت. هذه أولا. والأمر الثاني الذي تعرض إلى، يمتاز الفعل عن الاسم بتاء التأنيث الساكنة، قالت، جاءت، بئست، نعمت، اي نعم. هذا الأمر الثاني الذي تعرض إلى. زين، الأمر الثالث الذي تعرض إلى، يمتاز الفعل عن الاسم بياء افعلي، والمراد بيها ياء الفاعلة اللي تلحق فعل الأمر. شلون هذه؟ إذا قارين في القرآن الكريم: يا مريم اركعي اسجدي، اي نعم، هذه يعني وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، واللي تلحق الفعل المضارع تضربين تضربين، وهذه ما تلحق الفعل الماضي. شايف لولا؟ ها هذا زين. بعد الأمر الرابع الذي تعرض إلى، الذي تعرض إلى، اللي تعرض إلى شنو ابن مالك؟ هو النون، نعم، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة في الحقيقة. الأمر الرابع الذي تعرض له ابن مالك وهو نون التوكيد، نون التوكيد الذي قال أقبلن، نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. شايف لو ما شايف؟ فإذا في الحقيقة هناك أربعة أمور تعرض لها ابن مالك في هذا البيت، وبهذه الأمور يمتاز الاسم الفعل عن الاسم بمن؟ بتاء الفاعل، سواء كان المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، أو تاء التأنيث الساكنة، أو ياء المخاطبة يعني تاء ياء الفاعلة، وبعد شنو؟ نون أقبلن، هاي نون التوكيد الثقيل أو خفيفة. هسه وين نروح؟ نروح إلى تطبيق هذا الشرع على اليمن، على البيت مال الشعر، ثم نأتي المن إلى المتين ما يقوله ابن عقيل، ثم إذا أكو كلام ما تعرضنا له بالشرح الإجمالي نتعرض له وإحنا نشرح الكتاب. لذلك يقول ابن مالك: بتا فعلت، بتا فعلت، بتا، شوفوا، بتا فعلت يعني فعلت يعني تاء الفاعل، نعم، تاء الفاعل، نعم، تاء الفاعل في الحقيقة والواقع، نعم. وأتت، أتت يا تاء التأنيث الساكنة، ويفعلي، شوفوا تأملتوا لو لا، ويفعلي يا ويفعلي يعني يا الفاعلة، اي نعم، اللي تلحق فعل الامر. زين، هذا الامر الثالث. ونوني اقبلن، الذي ماذا؟ بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، نون التوكيد الثقيل. نعم، الذي يأتي مع الفعل المضارع. نعم، فعل ينجلي، فعل ينجلي. يعني شنو معنى هذا البيت؟ يعني يقول ينجلي الفعل، يعني يتوضح يتبين الفعل بماذا؟ أولا بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. إن شاء الله صار عندكم كلش واضح هذا البيت مال الشعر. الآن نجي إلى ما قاله ابن عقيل. جيد، ذكر المصنف، من المصنف اللي هو ابن مالك، أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بمن؟ بتاء فعلت. نعم، فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم. شلون؟ خلنا نجيب لكم أمثال حتى تكون عندكم واضحة. مثلا رأيت زيدا، رأيت هنا رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. شايفين لولا؟ رأيت، شوفوا، فإذا رأى فعل ماضي مبني على السكون. ليش مبني على السكون؟ لأنه اتصل بتاء الفاعل. زين، تاء الفاعل شنو؟ اي بل مولانا العزيز، تاء الفاعل بعد مبني على الضم في محل رفع فاعل. رأيت زيدا، زيدا مفعول به. ذهبت، كتبت بالقلم، ذهبت إلى المدرسة، وما شابه ذلك. بل، فهنا هاي تاء الفاعل. ذهبت، ذهبت، هذا عندما أتكلم مع شخص آخر. ذهبت عندما أتكلم مع امرأة. كتبت عندما أتكلم مع امرأة، وهكذا. فإذا فعلت، والمفتوحة للمخاطب. تباركت، نعم، ذهبت، كتبت، درست، وما شابه ذلك. والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت، ذهبت، كتبت، وهكذا. جيد، بعد شنو عندنا؟ ويمتاز أيضا بتاء أتت. شلون بتاء أتت؟ والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت، نعم، وبئست. مثلا قالت، جاءت، كتبت، فعلت، وهكذا. جاءت هند، كتبت زينب، وهكذا. مثلا كتبت زينب وهند وما شابه ذلك. قالت امرأة العزيز، نعم، قالت امرأة العزيز، نعم، قالت. فهاي التاء اللي تلحقها تاء التأنيث الساكنة يسمونها. زين، يقول هنا اكو فرد ملحوظة احنا ما تعرضنا لها اثناء شرح البيت بشكل اجمالي. هسه قلت لكم انا كل ما لم اتعرض له بالشرح مال الكتاب نتعرض له. فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للاسماء. شلون؟ يعني عندنا تأنيث شكلين، يعني اكو وحدة تلحق الافعال واكو وحدة تلحق الاسماء. اي نعم، لا تنسون، نعم، اكو وحدة تاء تلحق الافعال، اكو تاء اخرى تلحق شنو؟ الاسماء. عن اللاحقة للاسماء فانها تكون متحركة بحركة الاعراب. شلون متحركة بحركة الإعراب؟ هذه مسلمة، هذه مبتدأ، مسلمة خبر. رأيت مسلمة، رأيت فعل فاعل، مسلمة مفعول به منصوب. ومررت بمسلمة، مررت فعل فاعل بمسلمة جار ومجرور. شايف لولا؟ هذا الاحتراز الأول. الاحتراز الثاني شنو؟ ومن اللاحقة للحروف، نعم، لا ت، هذه همة تاء التأنيث، تاء تأنيث، ولكنها لاحقة علما للحرف وليس لاحقة علما للفعل. وربت وثمت، ها فهذه شنو التام مبنية على من؟ على الفتح. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، لا تنسون تاركة التانية الساكنة مو فقط ويا من ويا الفعيل، بل تكون مع الاسم ولكن متحركة، وتكون مع الحرف وكذلك متحركة ولكن هنا مبنية طبعا. زين، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، نحو ربت وثمت وثمت مثلا وثمت. نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. جيد. بعد ويمتاز أيضا، خلصنا اثنين، ويمتاز أيضا بياء افعلي، يعني يمتاز الفعل عن الاسم بمن؟ بياء افعلي. والمراد بها ياء الفاعلة، هاي الفاعلة وين تجي؟ ويا فعل من الأفعال تجي، فعل الماضي، فعل المضارع، لو فعل الأمر، لا تأتي مع فعل الأمر. مثل ايش؟ نحو اضربي يا مريم، اركعي واسجدي واركعي مع الراكعين. شايف لولا؟ اي نعم نعم، مثل اضربي. وهم تجوي من؟ تجوي الفعل المضارع، نحو تضربين. شوف تضرب ب ب هاي الياء، هاي الياء، نعم تضربين. نعم، ولا تلحق الماضي، فاذا ياء يا افعلي ما تلحق الفعل الماضي، فقط الفعل الامر وفعل المضارع في الحقيقه والواقع. جيد. وانما قال المصنف يا افعلي ولم يقل يا الضمير. تاملوا، هذه ترد ملاحظه كلش مهمه. ليش؟ لأن هذه منو؟ ياء الضمير، مو ياء افعلي، تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل. ياء بلي مولانا العزيز، ياء المتكلم، ياء المتكلم، ياء الضمير، هم ياء المتكلم، ها بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، لأن ياء الضمير، يعني لأن هذه ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل، بل تكون فيه في الفعل نحو أكرمني. شوف دخلت مع الفعل، هيا المتكلم، شايف لو ما شايف المصنف ايش قد كان ملاحظ هاي القضية؟ ابن مالك قال يا افعلي، اي مال اركعي اضربي، ولم يقل يا الضمير. ليش؟ لان يا الضمير تدخل فيها يا المتكلم، ويا المتكلم ما تختص بالفعل، وانما تدخل بل تكون هم بالفعل، مثل أكرمني، وهذا طبعا أكرمني فعل وفاعل ومفعول به لأنه الياء مفعول به. وفي الاسم نحو غلامي، هذا غلامي، جاء غلامي. وفي الحرف نحو إني، إي إني، هذه ياء المتكلم إني، وهي إن من الأحرف المشبهة بالفعل والياء اسمها، بخلاف يا افعلي فإن المراد بها يا الفاعلة على ما تقدم، يا الفاعلة بس تأتي مع الفعل، وهي لا تكون إلا وين؟ إلا في الفعل في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد. يقول ومما يميز الفعل نون أقبلن. أي نعم. ومما يميز الفعل شنو؟ نون أقبلن، هذا الأمر الرابع. ومما يميز الفعل نون أقبلن، هاي نون التوكيد الثقيلة، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. فالخفيفة مثل إيش؟ نحو قوله تعالى لنسعفن بالناصية، لنسعفن بالناصية. نعم مولانا العزيز، خلني أعرف هذه لنسعفن بالناصية شنو؟ طبعا هي بداية الآية كلا لئن لم ينتهي لنسعفن بالناصية. شوفوا تأملوا لنسعفن بالناصية، هذه اللام لام نعم جواب القسم، اي نعم، لان كلا لئن لم ينتهي لنسعفن، يعني والله لنسعفنه، يعني نجذبه اي ونخليه على الناصية مالته مولانا، نجذبه من الناصية جر اي نعم، شايف لو لا؟ بل كلام هنا في جواب القسم. نعم زين. بعد نسعفن فعل مضارع مبني على الفتح. شوف نسعفن اي مبني على فعل مضارع مبني على الفتح. لنسفعن لذلك فعل مضارع مبني على الفتح لأنه العين مفتوحة. اي نعم مفتوحة العين، شوفوا كتبوها حتى تتأكدون. نسفعن والنون شبيهة، النون خفيفة، هاي نون التوكيد الخفيفة ساكنة لا محل لها من الإعراب. نسفعن يقروها بشكل صحيح زين، وبالتالي شو تكون نسفعن فعل مضارع مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ونون لا محل لها من الإعراب. زين نسمع عن شنو الفاعل وينه؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، يعني الله تبارك وتعالى بملائكتي بنفسه بل مولانا العزيز. فهذا شنو بل مولانا تجوي من فهاي نون التوكيد نون التوكيد تجوي من وي الفعل تجوي الفعل. نعم تجوي الفعل، ما تجوي الأسماء نون التوكيد الثقيلة. نعم بلي مولانا العزيز، الخفيفة أو الثقيلة. نعم والثقيلة نحو بالناصية، طبعا جار ومجرور هذا واضح. والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب، طبعا هنا نهم اللام لام القسم. نخرجنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. الفاعل ضمير مستتر هم تقديره نحن، يعني الله عز وجل. زين الكاف مبين واضح مفعول به، النون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زين يا حرف نداء، طبعا شعيب منادى مبني على الضم في محل شنو؟ في محل نصوب. وعلى هذا الأساس فإذا يتبين أن ويصير معنى البيت ينجل الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد، وبهذا يتميز الفعل عن الاسم بهذه العلامات. وإن شاء الله بالدرس القادم هم نأخذ بعض العلامات إن شاء الله بالدرس القادم، ولكن إحنا نكتفي بهذا الدرس. ومثل ما وعدناكم إن شاء الله إحنا قبل لا ننتهي من الدرس شنو نأخذ إعراب. إحنا خذينا بالدرس الماضي إعراب شنو يا آية؟ آية ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى آخرها الذين يؤمنون بالغيب. وين وصلنا؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يكفي نأخذ فقط هذه الآية حتى تصير عندنا واضحة. جيد، الواو هنا واضح إن شاء الله، بلي واضح، الواو حرف عطف طبعا، زين. والذين اسم موصول معطوف على الموصول الأول، نعم. يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، نعم، وهو صلة موصول للذين. بما، والذين يؤمنون بما، الباء حرف جر، والماء اسم مجرور طبعا، يتعلق بيؤمنون. أنزل هنا، أنزل شوفوا هنا فعل ماضي، اي نعم فعل ماضي، انزل هنا فعل ماضي، ولكن مو مثل قال وجاء وكتب، لا لا، هذا يسمونه فعل ماضي مبني للمجهول، يعني الفاعل هنا كانما مو واضح، اي نعم مو واضح الفاعل، اي، ولذلك هنا يؤتى بنائب الفاعل الذي هو ضمير مستتر تقديره يعود على ما، والذين يؤمنون بما، ما يعني أنزل إليك الذي هو القرآن، نعم نعم، أي القرآن، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فهنا الفعل الماضي المبني المجهول دائما يأخذ نائب فاعل، نعم يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل يرجع على من؟ على ما الذي هو شنو؟ الذي هو القرآن. أنزل إليك طبعا هنا جار ومجرور، وما هاي معطوفة، معطوفة الواو حرف عطف، نعم هي نفس الواو والماء معطوفة على الماء اللي قبلها في الحقيقة. أنزل كذلك نفس الإعراب، نفس إعراب أنزل الأول، من قبلك جار ومجرور وهو مضاف، والكاف في الحقيقة مضاف إليه، نعم من قبلك جار ومجرور وهو مضاف، والكاف مبني على الفتح في محل جار، بلي. وبالآخرة، بالآخرة هنا الواو هم حرف عطف واضح، وبالآخرة هم جار ومجرور، بلي بالآخرة جار ومجرور، وبالآخرة جار ومجرور هم هنا يسمون ضمير فصل، ضمير فصل أو ضمير منفصل، عفوا ضمير منفصل، بلي لأن الوحدة إجي ما ويا شيء مو مع كلمة، وإنما لأن ضمائر ضمائر المنفصلة، ضمائر أكو ضمائر منفصلة أكو ضمائر متصلة، نعم إذا كانت متصلة فمع الكلمة يجي، أما إجا ضمير منفصل يعني الوحدة، هنا الوحدة إجي هم، بالتالي تكون في محل رفع مبتدأ، نعم نعم في محل رفع مبتدأ. يوقنون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة، والواو فاعل في الحقيقة، بل مولانا الواو فاعل، بل مولانا العزيز. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.